قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن فما جاء في ركعتين بعد المغرب. قال رحمه الله دثنا يكون إبراهيم الدورقي قال دثنا شيخ عن خالد الحزة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله في سننه، ونحن الآن في الوتر في صلاة التطوع بعدما انتهى رحمه الله من الصلاة الجمعة وصلاة الفروض أتى بالتطوع لأنها يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينظر تعالى وتقدس، يقول للملائكة انظروا إلى عبدي إذا كان مخلا بالفرائض كملوه من النوافل، يعني كالثوب، الثوب إذا شقق يكون تخيطه الإنسان، فالنوافل تخيط الفرائض، إذا اختلت الفرائض النوافل أكثرت منها الإنسان تخيطه. والرب تعالى وتقدس يقول لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخره، ولئن سألن لأعطينه ولئن استجارن لأجرن إلى آخر الحديث. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا خالد الحذا عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفريضة ثم يدخل بيته فيصلي النافلة، لأن النافلة في البيت أفضل والفريضة في المسجد أفضل، الفريضة لابد من المسجد، وأما النافلة ففي البيت أفضل لأنك تختفي عن الناس وتخلو بربك الإنسان وتصلي ما تشاء. فكان يصلي النوافل في بيته عليه الصلاة والسلام، مع أن المسجد هذا فضيلة لكن تقول فضيلة للفريضة فقط، أما النافلة ففي البيت أفضل، النافلة أفضل من المسجد. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال دثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن اسحاق عن ياسر بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الاشل وصلى من المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن اسحاق المطلبي قال عن عاصم بن عمر بن قتاده قال عن محمود بن لبيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. يقول رافع ان النبي عليه الصلاه والسلام اتانا في مسجد بني الاشهل، يعني لانه هو من الخزرج من بني الاشهل. رافع يقول أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى بنا المغرب ثم قال اجعلوا صلاة التطوع في بيوتكم، صلاة التطوع ما بعد المغرب من الصلوات اجعلوها في بيوتكم. يقول أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أننا نروح نذهب إلى بيوتنا ونصلي النوافل في البيوت أفضل من المسجد، إما صليت المسجد في فريضة خلاص تروح بيتك وتصلي ما تشاء. فهم ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد وحدثنا محمد بن المعمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بعدلة عن زر وابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، الركعتين بعد المغرب. والسؤال هنا هل قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد خاصة بركعات معلومة؟ تقول لا، الرسول يقرأ في كل تسليم، كل تسليمة يصليها من النهار أو الليل يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد دائما مستمر على هذا عليه الصلاة والسلام، لأنها كلمات توحيد إخلاص سور الإخلاص، ولأنها قصيرة أيضا لكنها فيها تعظيم رب العالمين تعالى وتقدس، سورتي الإخلاص فيها براءة من الشرك في الأولى وفيها توحيد رب العالمين في الثانية، فلهذا يحبهما عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن الأزهر, أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد, عبد الرحمن بن واقد ثم حول فقال حدثنا محمد بن المؤمل, حدثنا محمد بن المؤمل قال حدثنا بدل بن المحبر, بدل بن المحبر وعبد الرحمن بن واقد, وعبد الرحمن بن واقد واقد قال حدثنا عبد الملك بن الوليد, عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهدلة, عاصم بن عبد الله بهدلة. هل بهدلة لعبد الله ولا لعاصم؟ هو لأنه لقب بهدلة لقب, والظاهر أنه لقب لعبد الله اللي هو أبو عاصم, عاصم بن أبي النجود بهدلة, يعني إن أبوه بهدلة اسمه عبد الله واللقب بهدلة. نقول حدثنا زر بن حبيش, زر بن حبيش وأبو وائل, وأبو وائل قال قال اثنين عن عبد الله بن مسعود, الاثنان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد ثلاث المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, في الركعتين اللي هي النوافل النافلة يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فما جاء في ست ركعات بعد المغرب. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو الحسين العقلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال أنبأنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينه النبي سوء عدلنا له بعبادة ثنتي عشرة سنة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو الحسين العكلي, أبو الحسين العكلي واسمه زيد بن الحباب من الطبقة التاسعة قال حدثنا عمر بن أبي خزعل, عمر بن أبي خزعل قال قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير, حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن, أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ست ركعات بعد المغرب عدلنا له لم يتكلم بينهن بسوء, يعني ما تكلم ست ركعات يصلي ويسلم, يصلي ثنتين ويسلم, ويصلي ثنتين ويسلم, ويصلي ثنتين ويسلم, على أنه ما فصل الست هذه هل هي تسليمة أو أنه يسرد الست سواء, والظاهر أنها تسليمة يعني ست ركعات بثلاث تسليمات تسلم من صلاهما ولم يفصل بينهما ولم يحدث بينهما ولم يتكلم عدلنا له أجر اثنتي عشرة سنة, لكن الحديث فيه منقطع. نعم. باب ما جاء في الوتر. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح المصري قال أبانا الليث بن سعد قال عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن عزافة العدوي رضي الله عنه أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في صلاة الوتر. الوتر يطلق على واحدة, الوتر يطلق على واحدة, لكن أن كثير من الناس إذا أطلقه يطلقه على صلاة كلها, بعض الناس يطلقه على صلاة كلها ولا مانع من هذا, يقول أنا بروح أوتر أبوتر آخر الليل, يقصد يصلي ست ركعات ثم يصلي ركعة واحدة, يطلق عليها الوتر كلها لأنها تغلب, لأن الوتر يغلب على كل شيء, مع أن الوتر واحد أو ثلاث أو خمسة, الوتر كونك تصلي فردا تصلي شيء منفرد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد المصري أيضا قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عبد الله بن راشد قال حدثنا عبد الله بن أبي مرة قال عن خارجة بن حذافة العدوي الأنصاري قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. يقول خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر كل حمرة نعم كل حمرة من الإبل والبقر والغنم وجميع النعم، كل حمرة منها خير لهذه الصلاة، خير لكم من حمر النعم. وهذا مثل يضرب عند العرب، يقول والله لو تعطيني حمر النعم في الأرض ما أطعتك أو شيء من هذا. الشاهد أنه يضرب بهالمثل، يقول هذا فلان لو تعطيني حمر النعم ما أطعته. والرسول يقول خير له من حمر النعم، بأن يملك حمر النعم، يعني الحمر كل حمرة من الخيل والبقر والإبل والغنم وغيرها، لو يملكها هذه الصلاة خير له من أن يملك جميع حمرة على وجه الأرض، جميع ما لونها حمرة من الخيل والإبل والبقر والغنم وغيرها، خير له هذه الصلاة. أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، صلاة الوتر يعني آخر الليل أو وسطه أو بعد العشاء، ووقتها يقول جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أي طلوع الفجر. جعلها الله لكم فيما بعد صلاة العشاء، لصليت العشاء الإنسان إيه حتى يطلع الفجر، وأنت هذا الوقت موسع لك، تصلي بعد العشاء، تصلي في الوسط، تصلي في آخر الليل، أنت حر الإنسان. وأفضل الأوقات آخر الليل، أفضل الأوقات آخر الليل، إلا لمن يريد يقول إني ما أستيقظ آخر الليل، ما عندي وقت أستيقظ فيه، أنام وأخشى إني أنام عن وتري، فاليوتر بعد ذلك كما فعل أبو هريرة وأبو الدردة، كانوا يوترون بعد العشاء على طول، بعد صلاة العشاء يوترون وينامون. فالإنسان اللي ما يثق بقيامه آخر الليل يوتر أول الليل، والذي يثق بقيامه وأن له وقت معين وأن الله يقومه آخر الليل فهذا نعمة من الله تعالى وتقدس. فآخر الليل أفضل لك من الساعة 3 إلى الفجر، لك من الساعة 2 إلى الفجر، لك من 12 إلى الفجر، كل ثالث. وآخر الليل هو إذا مضى من الليل ثلثيه، مضى من الليل الثلثين وبقي الثلث، بقي من الليل الثلث. يومنا هذا إذا مضى مثلا 11 بعد الثاني عشر، أو تقول على واحدة الساعة واحدة، اللي يبقى هو الثلث، يعني التنزل الإلهي الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هذا كان ربنا تعالى وتقدس ينزل إلى آخر إلى السماء الدنيا فينادي عباده، الناس غالبهم نومة وغالبهم مستيقظ وغالبهم سهران في معاصي رب العالمين وغالبهم كذا وغالبهم كذا. فالشاهد أن ربنا ينادي عباده آخر الليل، ينزل إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله وعظمته، فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هذا وعد من الله أن اللي يسأله يستجيب له، واللي يدعوه يستجيب له، واللي يستغفر يغفر له. في هذا الوقت إذا صليت ركعتين ودعوت ربك تعالى وتقدس، أو ركعة واحدة ثانية الوتر، استجاب لك ربك، تستغفر وتدعو وتسأل، اجمع بين الثلاث اللي ربنا قالها، من يدعوني ادع ربك تعالى وتقدس، من يستغفرني استغفر ربك تعالى وتقدس، من يسألني اسأل ربك ما تريد. اجمع الثلاث كلها اللي ينادي ربنا عباده بها، اجمعها وقل يا رب اغفر لي، يا رب اجب دعوتي، يا رب نجني من النار، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اعيذ بك من همزات الشيطان، يا ربي يا ربي. وكذلك استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك تدعو يا مولاي افعل كذا وكذا، أسألك بكذا وكذا إلى آخره. هذا تجمع بين الثلاث التي ربنا نادى ينادي عباده بها، فتسأله وتدعوه وتستغفره تعالى وتقدس، حينئذ يستجيب لك بالثلاث كلها، لأنه وعد عباده والوعد عليه حق تعالى وتقدس. من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. خلاص مدام ربنا ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا وينادي عباده هذا النداء، فأنت كن من عبادي من عباد الله التي دعا ربه واستغفر وسأل، دعا واستغفر وسأل. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد ومحمد بن السبا قال حدثنا بكر بن عياش قال عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي انه قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الوتر ليس بحد ولا كصلاتكم المكتوبه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر ثم قال يا اهل القران اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد ومحمد بن الصباح ومحمد بن الصباح قال حدثنا ابو بكر بن عياش ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو اسحاق ابو اسحاق السبيعي قال حدثنا عاصم بن ضمره عاصم بن ضمره قال قال علي بن ابي طالب ان الوتر ليس بحتم ولا قطعه. يقول عاصم ان علي رضي الله تعالى عنه يقول ان الوتر ليس بحتم ولا كالفريضه، لا شك في هذا انه ليس حتم ولا مثل الفرض. الفرض خلاص إذا تركته الإنسان تكفر، لكن المتر لو تركته ما منما تأثم لأنه واجب، أوجبه ربنا الرسول أوجبه على أهل القرآن كما سيأتي. فالشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه قال إنه ليس بحتم ولا كالفريضة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا به فقال أوتروا يا أهل القرآن. لفظة يا أهل القرآن خص أهل القرآن، ولا الندى للأمة، أمة محمد كافة أن يوتروا، لكن خص أهل القرآن لأن حفظة القرآن ما يجوز أن ينام وأنت حافظ القرآن تنام عن وترك الإنسان وأنت من حفاظ القرآن، هذا ما ينبغي. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث أهل العلم وحث أهل القرآن بالوتر والندى للعموم، يعني أنتم يا هؤلاء ألزم الوتر عليكم، ألزم من غيركم، ألزم من الأعراب وألزم من القرى وألزم من غيرها، الناس اللي ما يعرفون أنتم ألزم منهم. ولكن الدعاء أو النداء أو التوجيه للأمة كلها لأمة محمد على أن يوتروا، وأن الوتر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركه لا سفرا ولا حضر، ما ترك الوتر لا سفرا ولا حضر، فلهذا صار واجب وصار الإنسان يحرص على أن يوتر عاد أي وقت أراد الله له أن يوتر فليوتر، أي وقت أراد الله لك أن توتر فأوتر، وآخر الليل أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر أوتروا يا أهل القرآن. فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس لك ولا لأصحابك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال حدثنا أبو عبيدة أبو عبيدة ولد عبد الله بن مسعود عن أبيه، مع أنه سبق أن قلنا أن أبو عبيدة يقول كثير من العلماء لم يروى عن أبيه شيء، ما روى عن أبيه شيء، ولكن نجده يسند الحديث عن أبيه، يجوز أنه سمع من أخيه الثاني ورواه عن أبيه، يروي عن أبيه ويسند عن أبيه من رواية أخيه، جائز هذا. الناس مطلع العلماء يطلعون على ما حصل. الشاهد أن كثير من العلماء يقول أن أبي عبيدة هذا لم يروي عن أبيه، لكن لنرى نحن أن السندات من أبي عبيدة متصلة إلى أبيه يروي عن أبيه. الشاهد قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر أوتروا يا أهل القرآن. يقول ابن مسعود إن الله قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أهل إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، يعني أنه واجب عليكم يا أهل القرآن وإن كان لأمة محمد كافة. يقول فقال أعرابي ما يقول الرسول؟ فقال له إنه ليس لك إلا له ولأصحابه، إنه ليس لك يا أعراب، يعني التوجيه لأهل القرآن حثا عليهم أن لا يناموا، أهل القرآن وأهل العلم يحثهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم أولى بأن يوتروا، وإن كان الوتر واجب على الناس كلها، الوتر أنه يوتر المسلم، كل مسلم إذا أوتر فهو قد أدى ما حصل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم وأهل القرآن وحفاظه أولى بذلك، أهل العلم وأهل القرآن وحفاظ القرآن أولى بهذا التوجيه. قال ليس لك ولأصحابك، يعني التوجيه الآن لأهل القرآن وحفظة القرآن وأهل العلم والعلماء، لك وأنت ليس لك ولأصحابك التوجيه الآن، ولا فهو لأمة محمد كلها، يعني ينبغي أن يوتر حتى الأعرابي وحتى البدوي وحتى كل شيء، كل مسلم عليه وتر، فإذا أوترت الإنسان فقد أديت ما عليك من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار قال حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع نبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر يوتر بسبع اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القراءة ما يقرأ في الوتر. ما يقرأ في الوتر ما يقرأ في وترك إذا تنتهتر يعني إذا كان ثلاث ركعات ما الذي تقرأ بها؟ تقول ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص الأبار قال حدثنا الأعمش قال حدثنا طلحة وزبيد اليامي قال حدثنا الزر بن حبيش قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. وتعرفون عبد الرحمن بن أبزة أنه مرنا في عمر بن الخطاب لما جاء خلف أما أبو الدرداء أو أبي بن كعب وجاء معه حاج قال من خلفت أميرا على المدينة وإماما لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عبد الرحمن بن أبزة. قال من بن أبزة هذا؟ قال حافظ للقرآن وعالم بالسنة. قال كفى خلاص يكفي عالم بالقرآن وحافظ للسنة كفى ما احتاج أسأل عنه. ما حد يسأل عن حافظ للقرآن وعالم بالسنة لا تسأل عنه الإنسان خلاص يكفي مع الورع والتقوى والدين يكفي خلاص. عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر باسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الوتر الركعة الوتر ثلاث يعني إذا يوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام يقرأ بسبح في الأولى وبيقول هيا يا أيها الكافرون في الثانية وبيقول هو الله أحد في الثالثة. أحيانا يسلم عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ويسلم ثم ينهض ويأتي في الثانية وأحيانا يجعلها كالمغرب يعني يصلي ركعتين ويجلس يقرأ التحيات ثم ينهض ويأتي بالثالثة وأحيانا يسردها سردا أحيانا يسردها سردا وليس فيها أفضل كما يقول بعض أخواننا الأحناف أن أفضلها أن تجعلها مثل المغرب كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها أفضل ولا ما أفضل كلها وردت. إن صليت ثلاث سأسر بس بشرط أن تنوي أنك تصلي ثلاث قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام إنه أنك ستصلي ثلاث لا فصل بينهما فصل ثلاث لا فصل بينهما تصلي ثلاث إنه أيضا أنك ستصلي ثلاث على صفة المغرب وتصليها ثلاث على صفة المغرب يعني تجلس وتقرأ التشهد ثم تقوم وتأتي بالثالثة وكذلك إن أردت أن تصلي ثلاث تنوي ثنتين ثم تسلم ثم تقوم للثالثة وتصليها. الشاهد من كثير الروايات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال ثلاث أو أربع في صلاته الوتر عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد يوتر بثلاث إذا أراد أن يوتر بثلاث أحيانا يوتر بأكثر لكن إذا ورد إذا أراد أن يوتر بثلاث فإنه ينوي الثلاث سردا ويأتي بها سردا وإن كان ينوي ثلاث أيضا ولكن يريد أن يجلس بينهما كذلك ينوي وإن كان يريد ثنتين فلا حاجة إلى أن ينوي ثنتين ثم الثالثة ينهض يسلم ويقوم للثالثة. فكل هذه وردت عنه عليه الصلاة والسلام وليس فيها أفضلية ولا شيء. المسلم إذا فعل واحدة منهما كفى خلاص فقد اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القراءة فيقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد كما هو مستمر عندنا في الحرم هنا في المسجد الحرام كما سمعتموه الذي صام رمضان هنا في السنين الماضية يقرأ أئمتنا هنا سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يسلم بثنتين ثم يقوم يأتي بالثالثة كوتر يجعلها هي الوتر ثم يقرأ قل هو الله أحد. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر يسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. قال حدثنا احمد بن منصور ابو بكر قال حدثنا شبابه قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابيها باسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير مولى بني والبه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا سبح اسم ربك الأعلى. يسبح اسم ربك الأعلى بالأولى، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد، سواء فصل بينهما أو جعلهما سردا أو شيء من هذا، كله القراءة هي هي، سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم قال وحدثنا أحمد بن منصور، ثم جاء بالسند الثاني وحدثنا أحمد بن منصور قال قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق عن أبيه، عن أبيها بإسحاق السبيعي، قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو الحديث الأول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الأخير. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا وابو يوسف الرقي محمد بن احمد السيدلاني قال دثنا محمد بن سلمة عن خسيف عن عبد العزيز بن جراج انه قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الركعة الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانية بقل يا ايها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح ومحمد بن أحمد، ومحمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن، خصيف بن عبد الرحمن، خصيف بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن جريج، عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله، تقول سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في وتره، فقالت يقرأ في الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. استمر المسلمون بحمد الله إلى يوم القيامة إن شاء الله، وهم يقرؤون بهذا في مساجدهم، كل مسجد يريد أن يوتر بثلاث يقرأ سبح، يقرأ قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. أنا زاد وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم زاد بعضهم قل هو الله أحد والمعوذتين. الزيادة هذه قد تكون مدرجة، وإلا فالرسول استمر عليه الصلاة والسلام حتى مات بحديث عائشة وحديث أبي وحديث أبي سعيد الخدري والأحاديث الواردة أنه اقتصر على سبح وعلى قل يا أيها الكافرون وعلى قل هو الله أحد، فلعل قوله المعوذتين يجوز أنه أتى بها، لكن لم ترد هذه إلا في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله بما جاء في الوتر بركعة، قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سينير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة الوتر مثنى مثنى. حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين، أنس بن سيرين قال حدثنا ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ويسلم وثنتين ويسلم وثنتين ويسلم، ثم يوتر بواحدة، يوتر بركعة، على أنه كان يوتر بثلاث كما مرنا، يوتر أحيانا بثلاث وأحيانا يوتر بركعة، وأحيانا يجعل ثلاث من الست ثنتين ثم واحدة في الوتر ويقرأ كما مرنا. الشاهد أنه كان يصلي ست ركعات كل ركعتين بتسليمة، ثم يوتر بواحدة فقط، يوتر بواحدة انتهى. وكلام ابن عمر رحمه الله ورضي عنه أنه اطلع على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت أختي حفصة لأنها زوجة الرسول، ولأنه مجاور للرسول، بيت ابن عمر وبيت حفصة متجاور، ما بينهما إلا جدار واحد، فيسمع صلاة الرسول ويسمع قراءته ويأتي إلى حفصة ينظر إلى ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، قلت أرأيت إن غلبتني عيني، أرأيت إن نمت، قال جل رأيت عند دار النجم، فرفعت رأسي فإذ السماك، ثم عاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا الواحد بن زياد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عاصم الأحول قال أنا بمجلس أنا بمجلس لاحق بن حميد قال حدثنا ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى لفظة النهار هذا في النسائي زادها النسائي لكنها لم تثبت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لم تثبت الذي في الصحيحين وفي جميع السنن قال صلاة الليل مثنى مثنى الليل مثنى مثنى لا يمكن أن تزيد لكن لو أراد إنسان أن يؤتي بثلاث لازم تنويه بس تريد أن تصلي ثلاث إنها قبل التكبير ولا ما يصح إن قمت إن نويت ثنتين فقط ثم قمت تأتي بثالثة وأنت ما نويتها يجب أن ترجع لأنها تصير مثل صلاة الفجر صلاة الفجر إذا صلينا الفجر الآن صلى الإمام الفجر لو زاد ركعة نسبح به لازم يرجع فإن ما رجع بطلت الصلاة كذلك الوتر كذلك صلاة الليل إذا لم تنوي ثلاث وقمت إلى ثالث وانت ما نويتها لازم ترجع ولا تبطل الصلاة تبطل صلاتك الإنسان لأنه لازم من النية لازم إنما الأعمال بالنيات فإذا لم تنوي ثلاثا ما يحل لك أن تصلي ثلاث لا تبطل صلاتك إن استمريت بالصلاة تبطل صلاتك ترجع إلى انتبه وتذكر ترجع وتسلم ثم تأتي بثالثة الشاهد أن صلاة الليل مثنى مثنى ثم توتر بواحدة لأن الرسول كان يفعل كذلك قلت رأيت انقلبتني عيني أو أرأيت إن نمت قال اجعل رأيت عند يقول لابن عمر رأيت انقلبتني عيني نمت طين والطين شرطنا بطين والثريا بدبرهم وأقعة هنع والسماك وغافر هذا السماك سماك وغافر وهقعة ثم إلى آخره 28 منزلة 14 يمانيات و14 شاميات لاحظ هذه اليمانيات وهذه الشاميات إذا طلع نجم من هنا غاب نجم من هنا وإذا طلع نجم من هنا غاب من هنا كم أفالوا من ناطح باغتفاري وحالوا على البطين الزبانة والثريا تكللت فأرتنا كوكب الخلف يرقب الدبرانة إلى آخره كل نجم من الشمال يرقب نجم من اليمن ومن اليمن يرقب نجم من الشمال إلى آخره فالذي يعرف الفلك يعرف منازل القمر كنا نراها في السماء لما كنا شباب والبصر حديد كنا نرى اليمانيات والشميات نراها في السماء في الليل إذا كان صحو تراها في السماء وتعرف هذه المنازل 14 وتعرف هذه المنازل 14 إلى آخره الشاهد أن السماك قال اجعل ما رأيك كذا وكذا اجعل نمت وما نمت يعلو فيه انفشال يقول الرجل ثم يعني أول أراد استهزاء اجعل هذا بالسماك ثم لاحظ أنه لازم من الإرشاد فرجع يرشده فقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث نعم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فقال قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى والوتر واحدة نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا مطلب بن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر قال أوتر بواحدة قال إني أخشى أن يقول الناس البتيرا فقال سنة الله ورسوله يريد هذه سنة الله ورسوله يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن قال عن المطلب بن عبد الله عن المطلب بن عبد الله المخزومي من الرابعة قال قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر يقول المطلب أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه كيف أوتر فقال أوتر بواحدة قال له أوتر بواحدة فقال الواحدة يسمونها الناس البتيرة يعني المنقطعة يعني ما لها ثانية منقطعة الوتر واحدة يسمونها البتيرة لكن يقول البخاري رحمه الله إن المطلب هذا ابن عبد الله المخزومي لم يروي عن أحد من الصحابة هذه مشكلتنا يعني إن الحديث بين يدينا منقطع لم يروي المطلب ما روى عن ابن عمر ولا غير ابن عمر البخاري يقول المطلب بن عبد الله المخزومي لم يروي عن أحد من الصحابة ومنهم ابن عمر معناها أن الحديث منقطع ولم يروي المطلب عن ابن عمر شيئا فقال سنة الله ورسوله فقال سنة الله ورسوله ما قال بتيرة قال له سنة الله ورسوله. وعرفنا أن الحديث منقطع وأن المطلب لم يروي عن ابن عمر ولا غير ابن عمر من الصحابة بكلام الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزوري عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويؤتر بواحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. كان يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. ينتهي صلاته أو ينتهي ركعاته في الوتر وهي واحدة. يسلم من كل يصلي ما شاء. يصلي 6 10 12 اللي يريد. يصلي ما شاء لكن بتسليم. ثنتين ويسلم. يصلي ما شاء. معناها أن على المسلم أن يصلي ما أراد. المسلم عليه أن يصلي ما يراد وعليه أن يقرأ ما شاء. يعني حتى سبح وقل يا أيها الكافرون. يعني ما أنت ملزم بها الإنسان. لو أردت أن تقرأ غيرها لك. لكن الرسول داوم على هذا فداوم على ما فعل الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة. عاد سواء 6 أو 4 أو أكثر أو أقل لكن الوتر واحدة. الوتر واحدة. إن الله وتر يحب الوتر. الوتر ليس له شفع. الوتر اللي ليس له شفع ولا شريك واحد. فالوتر بواحدة. نعم. فما جاء في القنوت في الوتر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقولن في قنوت الوتر. اللهم عافني في من عافيت وتولني في من توليت واهدني في من هديت وقني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القنوت في الوتر يعني الدعاء. القنوت الدعاء في الوتر كالدعاء في النوازل. الدعاء في النوازل والدعاء في الوتر. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أبو الحورة قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال علمني جدي الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات وقال اجعلوها الحسن والحسين يعني اجعلوها في وتركم يعني في قنوت الوتر. في القنوت إذا أوترت الإنسان وكبرت ثم رفعت تدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول الحسن رضي الله تعالى عنه. مع أن الحديث لم يثبت. الحديث ما ثبت. الذي في صحيح مسلم واحد حديث بس. الذي في صحيح مسلم أن الرسول علم الحسن اللهم أن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الذي في صحيح مسلم. والباقي اللي في ابن ماجه وأبو داود في المراسيل. أبو داود في المراسيل وذكر أنه لم يصح سند شيء من هذه الأوراد هذه والأدعية ما صح سنده. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون وتبع الأتباع لم يفعلوا. يعني هل هو خاص بالحسن أم أنه ما ثبت حتى عن الحسن؟ هل هذا الكلام خاص بالحسن أم أنه ما ثبت حتى عن الحسن كما ذكر أبو داود في المراسيل؟ يقول لم يثبت سند لهذه إلا ما في مسلم. اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا في صحيح مسلم. لكن كنا نقنت كل رمضان ندعو ونجيب أدعية من عندنا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء مطلقا. والوتر إذا أردت أن تدعو الإنسان تدعو الدعاء القنوت فلك أن تدعو حينما تكبر الله أكبر ثم ترفع تدعو حينما ولك أن تكبر الله أكبر ثم ترفع يديك وتدعو. يعني لك هذا ولك هذا. لك أن تكبر وتركع ثم ترفع من الركوع ثم تدعو القنوت إن شئت، ولك أن تقول الله أكبر ثم ترفع يديك وتقول القنوت ثم تركع بعد ذلك. ولك حالات، ثلاث حالات اللي وردت عن أسئل الإمام أحمد رحمه الله وغيره، لكن لم يثبت منها شيء عن الرسول ولا الصحابة رضي الله عنهم إلا هذه الأحاديث اللي ترونها الآن، أولا في مراسيل أبي داود وفي ابن ماجه هنا بأسانيد منقطعة. الشاهد أن الوتر والقنوت لم يثبت في رمضان كله، تقنت الإنسان في ليلة وتترك، ثم تقنت في ليلة ثم تترك، ثم تترك ليلتين وثلاث وأربع ثم تقنت. أما طول رمضان أقنت فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الفريضة، في النوازل. في الفريضة كان يقنت الفجر، في النوازل وكان يدعو على عكل وذكوان وعصية التي عصت، يقول عصية عصت الله ويدعو عليهم عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. وهذا مذهب الشافعي أنك تدعو في صلاة الفجر، تقنت في صلاة الفجر. أما الوتر فلم يثبت عن أحد، لكن يروى في جميع أتباع الأئمة الأربعة أنها تقنت الإنسان، وهذا ما يفعله الناس اليوم. لكن في كل رمضان ما ثبت، حتى عن بعض الأئمة ما ثبت أنه كل رمضان تترك ليلتين ثلاث أربع ما توتر، ثم توتر بعد ذلك، تقنت بعد ذلك إلى آخره. قال اللهم عافني في من عافيت، يقول الدعاء، ما هو الدعاء؟ اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليتنا. قال رحمه الله حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر قال حدثنا باهز بن أسد، باهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عمرو، هشام بن عمرو قال عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الرحمن بن الحارث قال حدثنا علي بن أبي طالب، علي رضي الله تعالى عنه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. يقول علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر الوتر، لا على أنه يقنت، ما هو يعني صفة قنوت، إنما يقول هو ويصلي، يصلي يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء، لا على أنه قنوت يرفع يديه ويقنت بعد تكبيرة التكبيرة والرفع من التكبيرة، لا، وإنما يقول في آخر الركعة، في آخر ركعة يقول هذا الدعاء، دعاء من صفة الصلاة. فيقول علي رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الذي ورد في صحيح مسلم، وهنا جاء وهو عن علي أيضا في صحيح مسلم عن علي، وهنا رواه، وأظنه مرنا في النساء أيضا الحديث هذا، لا شك أنه صحيح، لكن مكانه أينه؟ مكان الحديث أينه؟ هل هو في القنوت أم أنه في آخر الصلاة يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي في صحيح مسلم كما هنا كان في آخر صلاته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدعاء لك أن تقوله الإنسان في أثناء الصلاة، حتى وأنت جالس، حتى وأنت ساجد في الأرض تقوله، لأنه دعاء فيه يتضمن أن الله يعافيك من العقوبات ويعطيك العافية ويعصمك من الزلل. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، تعوذ بربك برضاك تعالى وتقدس من السخط، تعوذ بصفة من صفات صفات الكمال من سخطه، وهو أيضا صفة من صفات تعالى وتقدس. اللهم نعوذ برضاك من سخطك، فالرضا صفة من صفات رب العالمين، والسخط صفة من صفات رب العالمين، أنا أعوذ بهذه الصفة من هذه الصفة يا ربي. اللهم نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، أيضا معافاتك لي ولغيري من البشر أيضا صفة من صفاتك المعافاة، وبمعافاتك من عقوبتك وعقوبتك للناس إذا أردت ذلك أيضا صفة من صفات العقوبة، يعني نتيجة المعاصي، ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك، وأعوذ يا ربي بك بذاتك من ذاتك، وأعوذ بذاتك من ذاتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما حد يقدر يحصي الثناء على الله تعالى وتقدس. لو يصير الأرض كلها والبشر والحيوانات والطيور كلها ألسن تريد أن تحصي ثناء الله ما تستطيع. ما تثني على الله ما هو أهله وما يستحقه. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت كما أثنيت على نفسك تعالى وتقدس. نعم. فهو من كان لا يرفع يديه في القنوت. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي الياضمي قال دثنا يزيد بن زريع قال دثنا سيد بن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب رفع اليدين عدم رفع اليدين في شيء من الصلاة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا إذا أراد أن يستسقي. في الاستسقاء يرفع يديه حتى يرى بياض أبطيه. يرفع يديه بقوة يضبطونه حتى يرى بياض أبطيه. لكن أنس ما نفى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد صلاة التطوع بعد النافلة كان يرفع يديه ويدعو لأنه ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لا تدعوا الله ببطون ظهوركم ببطون أيديكم ادعوا بظهور أيديكم ادعوا ببطونها. كان يحث أمته أن يدعوه بالبطون لأنه قال إن الله تعالى وتقدس يستحي أن يرد يدي عبده صفرا يردهما صفر ما أعطاه شيء. لازم يعطيه تعالى وتقدس تكرم ومنه وفضل منه تعالى وتقدس. فيقول ادعو الله بالبطون هنا فنجعل يديك هنا علشان ينزل الخير في يديك هنا. لا تهتأ تقول كذا لأن هذا نعوذ بالله تحويل. فالشاهد أنه سيأتي أن الرسول أمرنا أن ندعو الله ببطون أيدينا لا بظهورها الآخرة. فالشاهد أنه عن بمسعود عن أبو موسى الأشعري وعن عائشة وعن عمر ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد النوافل يمد يديه ويدعو. عائشة وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يدعو بعد ثم يمسح وجهه. نعم. باب من رفع يديه في الدعاء ومسى بهما وجهه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصبا قال حدثنا عيد بن حبيب عن سالم بن أسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرذي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما فإذا فرغت فامسى بهما وجهك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الدعاء من رفع يديه في الدعاء باب من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن الصباح قال حدثنا قاعد بن حبيب قال حدثنا صالح بن حسان قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولا تطعوا بظهورهما. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعوت الله ورفعت يديك فادعوه ببطونهما لا تدعو بظهور. تقول كذا هذا نعوذ بالله انحراف. إن بالبطون لأنه إذا نزل خير ينزل بوسط يديك الإنسان وأنت قائم بهم كذا ولا تفرقهم الرص بعضهم على بعض واحنيهم وخل إذا نزل خير ينزل بوسط يديك. لا تدعو الله بظهورهما بظهور أكفكما ولكن ادعو الله ببطون أكفكما لأنه إذا نزل خير ينزل بوسط اليدين. ولهذا قال الله إن قول الرسول إن الله يستحي أن يرجع يدي عبده صفرا. لازم يعطيه من الخير تعالى وتقدس هو صاحب المنة والفضل والعطاء الواسع. نعم. فإذا فرغ مد يديه هكذا ودعا بما يريد دع ادعو بما تشاء الإنسان. أي دعاء يحضرك ادعو يعني ما هنا دعاء موقت ولا دعاء ملزم به. ادع ما يريد ما تريد أن الله تعالى ينجيك من النار ويدخلك الجنة وينجح أولادك ويعمل بك كذا ويعمل بك كذا يغفر لك ولوالديك وغيرهما ويعطيك الرزق الواسع إلى آخره. وأنت تدعو هنا إذا انتهيت من هذه الأدعية التي تحضرك امسح وجهك امسح بهما وجهك. هذا أيضا حديث الذي ورد على عمر وعائشة وأبي موسى الأشعري وهذا الرابع. ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده؟ قال رحمه الله دثنا علي بن ميمون الركي قال دثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سيد بن عبد الرحمن بن أفزان أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب متى يقنط الإنسان قبل الركوع ولا بعده أو كلاهما سوا بعده ولا قبله كله ورداء. يقول رحمه الله بن ماجه حدثنا علي بن ميمون علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان سفيان قال عن زبيد اليامي عن زبيد اليامي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عن أبي بن كعب رحمه الله رضي عنه قال أبي إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنط قبل الركوع يعني قبل يكبر للركوع يكبر هكذا الله أكبر ثم يقنط عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقنط يعني في الفجر لأنه ما ثبت أنه قنط في الوتر ما ثبت شيء من هذا إنما في الفجر نعم كان يدعو ويمد يديه عليه الصلاة والسلام ويدعو على العصائب الذين قتلوا القرة بن عامر وبن عصية وعكل وغيرهم كان يدعو عليهم لأنهم قتلوا القرة قتلوا 10 من القرة ويقال 70 من القرة أرسلهم سرية معهم فخانوا بهم أو أن اللي خان غير العرب غير بني عامر أرسلهم معه ذين ولكن اللي قتلهم غير بني اللي أرسلهم إلى آخره. فالشاهد أنه كان يقنط في صلاة الفجر أحيانا يقنط قبل أن يكبر الله أكبر ثم يقنط عليه الصلاة والسلام وأحيانا يكبر ويركع وإذا رفع قنط. فأنت حر يا الإنسان تقنط تكبر وتقنط وإن شئت أن تكبر وتركع وإذا رفعت تقنط يعني إلهي. هذا الشافعي رحمه الله إلى يومنا هذا مذهبه أنه يقنط في الفجر لأن الرسول قنط لكن الرسول قنط شهرا ثم تركه وآخر الأمرين هو الذي تأخذ به الأمة غالبا تأخذ الأمة بآخر الأمرين وهو ما انتهى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ومات وهو كذلك. فالقنوت انتهى بشهر واحد بس ثم تركه عليه الصلاة والسلام ولحق بربه ولم يقنط بعد ذلك غير الشهر اللي مضى. فليأخذه معه دليل وليتركه أحسن ليترك القنوت بالفجر أحسن وإن أخذ بالشهر وأخذ بفعل الرسول فمعه دليل. قال رحمه الله دثنا نسر ولي الجاطمي قال دثنا سالم بن يوسف قال دثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال قلنا نقنط قبل الركوع وبعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب محمد قال سألت انس بن مالك عن القنوت فقال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن يوسف سهل بن يوسف قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل انس عن قنوت الرسول عليه الصلاه يعني وقته فقال كان كنا نقنط قبل الركوع وبعده. يقول انس كنا نقنط بعد الركوع قبل الركوع وبعده يعني ان شئت قبل الركوع تكبر وتقنط وان شئت تركع وترفع وتقنط كل واحد. قال وحدثنا ثم قال وحدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب السختياني قال عن محمد بن سيرين قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فقال قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. فقال قنط الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الركوع يعني قبله وبعده سواء نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.